هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. الدنيا حلوة وأحلى سنين نعيشها وإحنا يا ناس عاشقين، ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوعدين. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، ومنها معا نستطيع، واستشارة طبية لك ولكل أفراد الأسرة، ولم الشمل. والبداية مع هذه الكلمات حول التربية الإيجابية مع الدكتورة سحر الصنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة. صباح الخير على السيدات والسادة المستمعين، صباح الخير على مصر كلها. يمكن موضوع التربية الإيجابية والتربية الصح قام بيها المجلس القومي للطفولة والأمومة في مبادرات عديدة، زي بالهداوة مش بالأساوة، زي مبادرة أولادنا، مبادرة أخلاقنا. يمكن المبادرات دي كلها كان فيها نصح وإرشاد للأسر، كيفية الرد على أسئلة الأطفال، كيفية مواجهة مشاكل الأطفال، الطفل العنادي، الطفل الهادئ الطبع بزيادة، الطفل العصبي، يعني كاركترز وشخصيات مختلفة، وظيفات مختلفة للأطفال. بنعمل دورات تدريبية للأمهات والأبهات إنهم إزاي يتعاملوا مع أطفالهم. بنبدأ مع النشأ إن إحنا نخاطبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والموقع المجلس، إزاي يتصرفوا مع أصدقائهم، إزاي يتعاملوا، إزاي يمارسوا حياتهم بطريقة طبيعية. يمكن برضو مع بالتعاون مع بعض الوزارات زي وزارة التربية والتعليم، وزارة التضامن، بندخل دور أطفال كريم النسب، دور القاصرات، المدارس، حتى المدارس الدولية بنتكلم معاهم. يمكن أولادنا في على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية كلهم سواسية بيتعامل معاهم المجلس، من وازع إن نبتة مصر خير لمصر. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق. التأليف فتحي عبد الله، الإخراج نسرين لطفي. لا لا لا، انت غلطانة يا سلمى، لا غلطانة بجد. انا بعتبرها طردة يا ابله اميمة. طردة؟ ايوه، ابقى مطرودة من البيت. طب ماما نسمة كانت معاكي، ليه ما قالتش زيك كده؟ هي بقى عشان يعني عشان ايه؟ تكلمي هيثم ابنها وانا قراشة مش بناتها. لا لا لا، انت بتقولي ايه؟ ايه الكلام ده يا سلمى؟ يا احمد، احمد تعال اشوف سلمى بتقول ايه. بلاش يا ابله اميمه بلاش. ايه بتقول ايه سلمى؟ معلش انا ماشي، انا ماشي. استني استني يا سلمى، يا سلمى، ايه يا سلمى يا حبيبتي، كنتي فين؟ كنت عند أبلة أميمة. طيب يلا خش ارتاحي شوية يا حبيبتي، وبعدين نقعد أنا وانت نحضر لوازم ليلة فرحتنا. ليلة فرحتنا؟ سبحان الله، ايه يا بنتي، ايه اللي غيرك بالشكل ده؟ سبق وقلت لحضرتك هيثم وهديل هيطردونا من البيت؟ ما انتم مرتبين على كده. واضح انه مسرات أثرت عليكي قوي يا سلمى. انا بقى هقول لابو دنيا عشان يتصرف مع اخته. ابو دنيا عرف؟ انت اللي قلتي له؟ قلت له ربنا يخلي مسرات قلبها عليا. يعني قلتي له؟ انت قصدك ايه يا سلمى؟ عايزة تقلبي فرح أخوكي محزنة؟ لا بعد الشر. يا خسارة يا خسارة يا بنتي، يا ألف خسارة. ايه مين اللي جاي يا أميمة؟ دي نسمة يا أحمد وجاية منهارة. كله من سلمى، اقعدي معاها انت يا أميمة، انا نازل. يعني دي اخرتها؟ انا ربيتها هي ورشا وكأنهم ولادي بالظبط، زيهم زي عيسى، عمري ما فرقت بينهم ابدا. كلنا عارفين يا نسمة وشايفين كمان. حبيبتي ما تزعليش نفسك. وسلمى يا أميمة الحل معها ايه؟ سيبيها لأحمد، انا كان نفسي اشوفه قبل ما ينزل. معلش يا نسمة، هو مش عايز يتأخر على شغله، بس تأكدي ان لا هو ولا ابو دنيا هيسكتوا لسلمى. انا يا عمو احمد سمعت كتير قوي عن الحالات، خايفة يحصل لنا زيها. حالات زي ايه مثلا يا سلمى؟ عن ابني يتجوز وياخد شقة العيلة لنفسه وامه واخواته يبقى مرميين برا. لا انت كده افكارك يا سلمى راحت لصفحة حوادث. لا لا مش كده، يعني مش من حقي ان اقلق. انت تعرفي اخوكم هيثم اكتر مني. اكيد ده اخويا. تفتكري بقى اخوك يهون عليه يرميكم برا شقة؟ لا لكن يعني جايز. يعني جايز ايه يا سلمى؟ قولي. احنا لغاية دلوقتي شايفين هديل كويسة قوي. المهم اخوك هيثم. هيثم حنين وبيحبنا. يبقى خلاص انتوا في ليلة زفاف هيثم، بعد ما نحتفل بيه اختك رشا عزماكوا تباتوا معاه، عشان يعني هيثم وعروسته يبقى براحتهم. ايوه يا سلمى، الناس اللي بيفهموا بيعملوا كده، وهي ليلة واحدة يا ست، كأنهم راحوا فندق وتاني يوم الصبح بقى. أيوة تاني يوم الصبح بقى إيه؟ هتروحوا لهم وتاخدوا لهم الفطار بتاعهم وانت بقى بنفسك اللي تحضريه. ونقول لهم بقى صباحية مباركة والشقة تحت أمرهم، إن شاء الله شهر عسل بحاله. عزيزتي المستمعة، مع أن نستطيع القضاء على الأمية، وهذا اللقاء مع منى خليل. ونلتقي والأستاذة الدكتورة إقبال الصملوتي، عميد معهد الخدمة الاجتماعية سابقا ورئيس مجلس إدارة جمعية حواء المستقبل والأمين العام للشبكة العربية لمحو الأمية، واحتفالية بإنهاء مشروع إن شاء الله يكون بداية لخطوة أخرى بإذن الله على طريق التعليم والتعلم والتنوير والثقافة، مشروع خاص بمحو الأمية، والعنوان جميل قوي يا دكتورة، المرأة والحياة. شكرا لك يا مدام منى، وعايزه اقول اهلا بحضرتك وبالاعلام كله. انا عايزه اقول انه منهج المراه والحياه اول منهج يستهدف محو اميه المراه، ليس بمفهوم القرائيه او الابجديه، ولكن بمفهوم بناء وعي وشخصيه المراه، بناء اتجاهاتها ووعيها، بناء مهارات في اقامه مشروعات صغيره. ويمكن حضرتك شفتي السيدات الدارسات اصبحوا رائدات اعمال. أيوة. ومنتجاتهم دلوقتي بتعرض من خلال الساده المحافظين في اسواق مستمره ومفتوحه لهم. المنهج المراه والحياه بني على احدث الاتجاهات العلميه الاكاديميه، وعلى قياس احتياجات فعليه للموضوعات اللي تحب المراه تتعلم. كل واحدة أو كل امرأة في مكانها على حسب كل مجتمع. كل مجتمع محلي كان قمنا بقياس احتياجاته، وبرامج التمكين والأنشطة المختلفة تتسق مع خصائص كل مجتمع. يعني عملنا أنشطة توعية، عملنا أنشطة مشروعات صغيرة، عملنا توعية سياسية، كل ده عملناه في كل المجتمعات، وده الجديد في المنهج. أيضا شاركنا مع كل الجهات والأطراف، لأنه قضية الأمية ليست قضية تعليمية وتعليم فقط، ولكن تنمية. اهتمام من جهة واحدة، يعني اهتمام من كل الجهات المفروض. بالضبط كده، مقوم أساسي للنجاح هو أن يكون هناك شراكات لكل صانعي التنمية في مصر لتساهم في قضية الأمية. بس أنا عايزة أسأل دكتورة إقبال لو تسمحي لي، اللي جاية تمحي أميتها بتبقى عارفة أن بعد كده كده في عالم هيتفتح لها، في دنيا جديدة هتعيشها، في شغل مستنيها. حضرتك في قنوات كثيرة لاستكمال التعليم، التعليم النظامي، في جهات كثيرة بتدعم المشروعات الصغيرة اللي بتقوم بها المرأة، وأهمها طبعا المجلس القومي للمرأة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات اللي هو كان الصندوق الاجتماعي سابقا. المحافظة نفسها بتعمل مشروعات بدون فوائد تقريبا كل محافظة. إذن في جمعيات بتقوم بدور كبير في أن هي تدعم هؤلاء السيدات. المشروعات بقى الصغيرة الجديدة اللي هم بيقوموا هم بيعملوا مشروع لوحدهم بيعتمدوا على نفسهم فيه، ده بالنسبة للتمكين الاقتصادي. بالنسبة بقى للتمكين الاجتماعي ودخول متغير التكنولوجيا، احنا المنهج ده تم اختياره لرقمنته تكنولوجيا، يعني يبقى بتطبيق على الاندرويد بحيث ان المرأة تقدر تخش على النت، وعملنا تدريب لعشرين مياسرة في الجيزة ان هي تقدر تخش تتعلم بمنهج موجود على التابلت، وكمان عالم اخر زي ما حضرتك قلت، عالم من الثقافة، تخش على النت. وقد ايه زاد الاقبال على فصول تعليم الكبار بحيث انه بقى بالحجز، يعني كان الاول احنا بندور على السيدات والانسات اللي يجوا يمحوا يميتهم، لا ده هم عايزين يجوا نفسهم يشوفوا. هي كده دكتورة انا هستفيد ايه؟ يعني في كتير من السيدات يجهلن القراءة والكتابة، تقولك انا قاعدة او انا بعمل ايه بالقراءة والكتابة، لكن لما نقولها تعملي ايه بالقراءة والكتابة وما بقتش قضية قراءة وكتابة، لا ده قضية تفتيح عقول ثقافات. زي ما حضرتك بتقولي بالظبط، دي رؤية لو حضرتك يعني بصيتي في النشرة بتاعتنا، ده رؤية المنهج والمنهجية انه لازم يرتبط بفائدة حقيقية على الدارسة، وليست الفائدة كلها تعليم، قد يكون حل مشاكل ولادة في المدرسة، قد يكون ان هي خدمة طبية معينة. احنا خلينا الفصل مركز اشعاع مجتمعي وخدمة مجتمعية للمرأة والأسرة وليست المرأة فقط. عزيزتي المستمعة، وحول إتيكيت التعامل مع مصابي فيروس كورونا تحدثنا خبيرة الإتيكيت والبروتوكول رئيس رابطة الدبلوماسيين المصريين سابقا ميرفت كوجوك. صباح الخير مستمعتي العزيزة، أحب أتكلم النهاردة عن إتيكيت التعامل مع مرضى ومصابي الكورونا. الموضوع طبعا زي ما احنا شايفين وبعكس ما كنا نأمل بيزيد، ولسه احنا أعداد المصابين بيتزايد عندنا، والدولة بتحاول بكل الطرق تلاحق بإنشاء المستشفيات وشراء الأجهزة اللازمة، ولكن احنا برضو للأسف فينا ناس كتير مش واخدة الموضوع جد، وبينزلوا وبيخرجوا بيروحوا ييجوا كأن ما فيش حاجة خالص. ده بيزود طبعا المشكلة، ونتمنى ان يزداد عندنا الوعي والحذر، لانه من غير كده هتبقى الموضوع هيطول قوي. فأتمنى ان احنا على الاقل الى ان يتم شفاء جميع المرضى والقضاء على هذا الفيروس نتكلم عن كيفية التعامل مع مصاب الكورونا. مصاب الكورونا بيبقى بجانب إحساسه الشديد بالألم والوهن والخوف على نفسه، وربنا طبعا ما يوري حد، ولكن الحكاية مش عايزة أقول أهون من كده، ولكن عايزة أقول ممكن معالجتها بأننا نخفف من رعبه، نخفف من ذعره، وفي نفس الوقت نشدد ونزيد من العناية به وبحالته النفسية، علشان ده له تأثير كبير جدا على سرعة شفائه بإذن الله. إذا كان المريض ممكن يبقى في المنزل وما فيش داعي أنه يروح المستشفى، فإذا إحنا بيبقى علينا إن إحنا نراعي كويس قوي إزاي نتعامل معه. طبعا كل الأجهزة في جميع وسائل التواصل بيورونا إزاي نتعامل معه من ناحية التعقيم، ومن ناحية إنه بنحطه في أوضة لوحده ويكون فيها جميع وسائل الراحة والترفيه، يعني أقصد أقول إنه هو يتسلى بحيث ينشغل عن مرضه. وفي نفس الوقت ما يطلعش من الأوضة إلا للشديد القوي إذا كان عايز يدخل الحمام، وياريت لو البيت فيه أكتر من حمام ياخد الأوضة اللي جنبه أقرب أوضة للحمام، لأن ما يضطرش يطلع برا الأوضة يمشي كتير. وطبعا غني عن الذكر إن إحنا بدون ما نلفت نظر ولا نضايقه قبل ما يخرج هو لابس طبعا الكمامة والماسك، وإحنا كمان نكون لابسين ونكون بعيد عن مكان خروجه، ويطلع بيخش الحمام ويرجع نهقم مطرحه على طول بسرعة علشان يعني نقضي لو كان العدوى طلعت. طبعا برضو غني عن الذكر إني أقول إنه هو لازم يراعي ونكون محطين له في حجرته الأكياس النايلون كتير، بحيث لما بيخلص وجبته بيغلق عليها جيدا في الكيس النايلون ويطلعها ويقول لنا ان هو مطلعها، بحيث ان احنا بسرعة ايضا نحطها في كيس اخر ونقفل عليه كويس ونلقيها في القمامة مغلقة. ده كله اتأهل كتير، لكن اللي انا عايزة اعيد وازيد فيه هو كيفية التعامل مع المصاب ومع اهل المصاب. اذا كان المصاب قريب مننا في نفس مكان السكن، احنا بقى الجيران او اهل البيت او اصحاب اهل البيت لازم نتعاون كلنا بقى. يعني ممكن قوي اهل البيت يكون عندهم اطفال صغيرين اهل المريض وما فيش حد يرعاهم، اذا كان احنا ممكن ناخد الاطفال بعيد عن البيت ويعني حد يعتني بيهم سواء الجيران او سواء يعني اقرب مكان او من الاقارب طبعا يكون افضل، ولكن عمليا مش سهل، لان طبعا المريض نفسه بيبقى قلقان على ولاده، ومجرد احساسه ان ولاده في الاوضه اللي جنبه ولكن معتنى جيدا بيهم ده برضه بيعجل بشفائه اكيد الحاله النفسيه. هفضل اقول واعيد الحاله النفسيه للمريض. اذا نراعي ان الاولاد يكونوا لو في نفس البيت يكونوا دائما معقمين تحت رقابتنا، برضه الماسك محطوط لو اضطروا يطلعوا هم من الاوضه او المكان اللي قاعدين فيه. احنا بقى الوجبات الاكل، يمكن اهل البيت بيكون ما عندهمش امكانية الملاحقة، او المريض في البيت ما عندوش حد يساعده، لان احنا عارفين طبعا ننتقم الخدمة في الاشهر العديدة اللي فاتت دي ما فيش حد منهم موجود. فياريت بقى نفس الجيران، يعني اقرب حد للمريض مين؟ هم الجيران غير اهل البيت. الجار لازم يكون متواجد بقى، الجار يعمل الأكل الخفيف المغذي المتكامل القيم الغذائية ويبعتها للمريض في البيت، وزي ما بنقول برضو بيتقلها للأول المريضة أنا جبت لك الشيء الفلاني حطه لك على باب أوضتك حينفعك مثلا يومين أو ثلاثة وأنا حتولى هذا، فما تقلقيش من ناحية إعداد الطعام. وإليك يا عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية تقدمها لك هالة سالم. الدكتورة ساندرا محمد ناصر أستاذ مساعد الأمراض العصبية بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور يا فندم. دكتورة، ما بعد الإصابة بالجلطة ما هي الاحتياطات التي يجب أن يتخذها المريض حتى يعني يعيش حياة سالمة بدون إصابات بعد ذلك؟ طيب هنعتبر ان هنتكلم على الجلطات الاكثر شيوعا اللي هي ناتجه عن تصلب الشرايين. تصلب الشرايين، واحد عنده ضغط، عنده سكر، بيشرب سجاير، عنده مشكله في الدهون، وحد كبير يعني انسان كبير. اهم حاجه طبعا ان هو يلتزم بالعلاج، العلاج الدوائي وتنظيم السكر والضغط. والاهم منه برضو المدخنين، المدخن مهما اقول له في المستشفى بطل سجاير، للاسف اول ما بيطلع من المستشفى بيبقى اول حاجه يعملها يشرب سيجاره. العيانين دول غالبا بيرجعوا لنا بعد شهرين ثلاثه بجلطات متكرره. بالنسبه للناس الكبار بيبقى بالذات اللي عنده سكر بيبقى عنده مشكله كبيره، مش عايز يشرب ميه، مش عايز يشرب ميه، عنده سكر، بيخش الحمام كتير، مشاكل بروستاتا، فبالتالي بيقلل قوي من كميه الميه اللي بياخدها. انا بقول للمريض انت شرايين المخ عامله زي الشجره، لو ما سقتهاش من الاخر الدم هيزداد لزوجه هتكون جلطات، فشرب الميه مهمه جدا. الحركة، لازم المريض زي مريض القلب بنقول له 3 مرات في الأسبوع لازم تمشي نص ساعة، احنا برضو مريض المخ والأعصاب الجلطات لازم برضو يتحرك، لازم يبتدي ينزل. طبعا بتبقى في المشكلة في الأول ان المريض عنده في ضعف في رجله، في ضعف في ايده، فبنقول له لازم يبتدي يعمل علاج طبيعي، وأول ما يبتدي يعرف يتحرك يبتدي يبتدي يعمل رياضة ويبتدي يتحرك. المشي يعني مدة قد ايه يا دكتور؟ غالبا بيبقى نص ساعة اللي هو المشي اللي فيه نشاط. يعني هل هناك مؤشرات يجب أن نتوقف عندها أثناء ممارسته للرياضة؟ لو بدأ يحس بقى، هي هتبقى غالبا أكثر يعني لها علاقة بالقلب، لو بدأ يبقى فيه إرهاق شديد أو ألم في الصدر لا لازم يتوقف في ولازم يشرب مياه كتير وهو بيمارس رياضة. تناول الطعام يا دكتورة وطريقته بيكون عامل من عوامل السلامة لمريض الجلطات بعد ذلك؟ هي بالنسبة للدهون احنا يعني مش قوي، احنا طبعا لازم يقلل شوية من الدهون، بس هي مش العامل قوي اللي بيفرق. السكريات بيمنع الدهون خالص؟ لا لا لا لا خالص، انا مش بقول ان المريض، طبعا المريض اللي عنده سكر لازم يظبط سكره برضو بالغذاء، لان في مريض بيبقى في مستشفى سكره زي الفول بيطلع بره سكره بيضرب غالبا بسبب الاكل. مريض الضغط برضو بيقلل الاملاح في الاكل بتاعه، وكل ما هو في علب محفوظة برضو بيزود الاملاح. الحاجة التانية مش لازم نحرم المريض قوي، يعني في أهالي بتعاقب المريض إن هو قاسي، بيبقى قاسية جدا. لا يعني لازم نعرف إن مريض الجلطة ده هو نفسيا يعني بيبقى مكتئب جدا، فلو ما فيش حاجات ممنوعة بسبب الضغط والسكر ما فيش مانع إن مانع آخر يبقى نفسه في وجبة معينة من برة، يبقى نفسه يأكل حاجة، بس يبقى الترند عامة أو في معظم الأحيان يبقى الأكل اللي هو دهون خفيفة، يبقى أكل مطبوخ مش المقليات بنقللها قوي، يبقى أكتر حاجات اللي هي مطبوخة اللحمة مطبوخة في العادي اللي هي المسلوقة والخضار والرز، بس لازم يبقى فيه شوية ملح وشوية برضو دهن. تناول الأدوية والمواظبة عليها دكتور مهم جدا، العيان طبعا بيزهق. هو الصراحة في مشكلة برضو في الدكاترة، في دكاترة بيكتب روشتات وش وظهر، والوش وظهر دي لازم تتاخد مدة شهور، فيش حد بيستحمل. دايما بقول للمريض بحط له الأدوية الأساسية في أول الروشتة، بقول له دول اللي مش هينفع تنقطع عنهم، الباقي لو انقطعت عنهم مش هجرى لك حاجة، هي المكملات الغذائية والفيتامينات والحاجات المنبهة، الحاجات دي مش أساسية. إنما في الآخر بخلي المريض اللي هو مر عليه سنة سنتين بيبقى ماشي غالبا على الأدوية بتاعت السيولة والضغط والسكر فقط، ما بنحتاجش الحاجات التانية، لان المصريين عندهم اعتقاد ان كل ما الادويه زادت كل ما العيان يتحسن. لا يعني اخرج واعمل علاج طبيعي واتحرك واشرب ميه كتير هيبقى احسن كتير من الادويه. دعوه للترابط والتعاون، دعوه للم الشمل. صباح الخير، دعوتي النهاردة في لم الشمل عايزة أتكلم عن الخلافات العائلية. أحياناً بيبقى فيه خلافات بين عيلتين أو بين العيلة الواحدة، حتى بين الإخوات، بين ولاد العم، بين يعني ولاد الخالة، وده شيء وارد مفيش مشكلة، الخلاف وارد حتى بين الإخوات. لكن المشكلة الأكبر أو المشكلة اللي هي ما يصحش إن هي تبقى واضحة، إن حد يعني لما يختلف مع حد يزم فيه أو يقول يطلع العيب اللي فيه. كلنا فينا عيوب وكلنا بنخطأ لأن إحنا بشر، لكن اللي مش صح إن إحنا وقت الخلاف ننسى العيش والملح وننسى القرابة وننسى صلة الدم ونطلع عيوب بعض ونقعد نتكلم عن أهلنا وعن حبايبنا. في الأول وفي الآخر إحنا أهل، ولازم في يوم من الأيام هنرجع، أصل الدم عمره ما يبقى مية. فما ينفعش إن أنا وقت الخلاف أنسى كل ده وأنسى إن أنا في يوم من الأيام ممكن احتاج لقريبي ده. انا ما استغناش عن ابن عمي او بنت عمي، ما استغناش عن بنت خالي. يعني احنا لما نطلع عيوب بعض ونتكلم قدام الناس الغريبة، الناس دي مش هتنسى الكلام ده في يوم الايام. احنا ممكن نرجع ونتصالح لكن الكلمة مش هتتنسي. يا جماعة انا عايز اقول لكم ان المواقف بتعدي، بس الكلام ما بيتنسيش، الكلمة سواء حلوة أو مش حلوة ما بتتنسيش، دي الكلمة الطيبة صدقة. والخلاف وارد بين أي عيلة، بين الإخوات، بين العائلات، لكن الخلاف لا يفسد للود قضية، وإحنا كلنا عارفين كده. فما ينفعش إن إحنا خلافنا مع بعضنا ينسينا حبنا وعشرتنا الطيبة وصلة الدم. ياريت في خلافنا يبقى عندنا رقي، نختلف نعرض وجهات النظر، يبقى فيه سوء فهم، لكن نتكلم بوعي، نتكلم بعقل، ونبقى مدركين ان ولادنا هم مرايتنا، احنا قدوتهم. يعني هم لو شافونا بنختلف مع الكبار، اكيد هم كمان لما يختلفوا مع الصغيرين هيبقى ليهم نفس رد الفعل. لكن لما يشوفونا متسامحين ويشوفونا بنعرض وجهات نظرنا بطريقة راقية، بطريقة فيها يعني شيء من المنطق والعقل، مفهوش أي شيء مهين، لأن الاختلاف وارد، والخلاف وارد برضو. ده لم الشمل يعني الحب، لم الشمل يعني التسامح، يعني الود، يعني نحافظ على العشرة الطيبة. كنت معكم دكتورة أميمة عبدالله، دكتوراه في الصحة النفسية والإرشاد النفسي، جامعة عين شمس. طبق شهي على مائدة الأسرة المصرية، تقدمه لنا الشيف عبير عبد المنعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامجنا النهاردة. احنا هنعمل مع بعض النهاردة فراخ مشوية ومعاها سلطة. الفراخ المشوية بتاعتنا هنعمل لها تتبيلة سهلة وحلوة قوي. بنجيب الفرخة بتاعتنا بتكون مغسولة، وبنقطعها من سلسلة الظهر من ورا، وبنفردها في الصينية. ونحضر التتبيلة بتاعتنا. المقادير عبارة عن 4 معالق زيت زيتون، ربع كوباية عصير ليمون، معلقة كبيرة خل، معلقتين بهارات، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة كركم، معلقة صغيرة كزبرة، ومعانا ملح وفلفل، ومعانا خضار بنقطعه مكعبات اللي هو عبارة عن فلفل ألوان وفلفل أخضر، وعندنا سمرتين بطاطس بنقطعهم مكعبات، وجزرة بنقطعها شرايح. بنجيب الفرخة بتاعتنا وبنحطها في التتبيلة وبنتبلها حلوة قوي، وبنفردها في الصينية ومعاها الخضار اللي احنا قطعناه، وبندخلها الفرن على درجة حرارة بتكون عالية شوية، بسيبها تستوي. وبعد ما تستوي بخرجها من الفرن. بنعمل السلطة بتاعتنا، بنقول مكونات السلطة. سلطة عادي ما فيهاش أي مشكلة، بنقطع الخيار مكعبات، بنقطع الجزر، بنقطع الطماطم، بنقطع فلفل، وبنحضر الدريسنج بتاعنا اللي هو عبارة عن زيت زيتون، خل، زعتر، ملح، فلفل، وبنحط معاها ورق الكابوتشا بتاعنا، بنقطعه قطع كبيرة بإيدينا مش بالسكينة، وبكده نبقى جهزنا الفراخ المشوية معاها سلطة. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. كان معكم اليوم من الهندسة الإذاعية محمد عبد الكريم، ومن أسرة الإخراج هاني الهواري، ولكم تحياتي هبة يوسف.